بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة. و كتاب تقريب النفع في القراءات السابع للعلامة علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا، كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام على الهمز. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول، اللهم آمين. كنا نتكلم في كما كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، وكنا قد توقفنا عند المذهب الرسمي، وقلنا أن سيدنا حمزة وسيدنا هشام بما وافقه من تغيير في الهمزة المتطرفة لهما مذهبان في تغيير الهمزة، والمذهب القياسي والمذهب الرسمي. وقد علمنا جميع المذهب القياسي، ألا هو المذهب التصريفي الذي تنبني قواعده على قواعد اللغة. أما المذهب الرسمي فتنبني قواعده وتخفيف الهمزة فيه على ما رسمت الهمزة في المصحف. وقلنا في تغيير المذهب القياسي له قواعد معروفة، أما المذهب الرسمي فلا بد أن يوافق صحته في العربية، لا يخالف عند تغيير الهمزة. إذا كان تغييرها ستصادم اللغة، فإذا هذا التغيير غير مقروء به. وطبعا طالما صادم اللغة فبالأحرى لن يكون وجها في الرواية. معلش، أنا لسه مغير ويندوز، عندي صفحات كده عمالة تظهر بدون داعي. طيب، نكمل على المذهب الرسمي. كنا قد توقفنا عند قول الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل في صفحة 50، ومما خرج من المتوسط المتحرك بعد الألف ويكون مفتوحا نحو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ولم يرسم له صورة، ومضموما وبعده واو نحو ايه جاءوكم ويراءون، ومكسورا وبعده ياء. الآن يتكلم عن الكلمات، عن الهمز المتوسط المتحرك والذي خرج عن قواعد الرسم، الذي خرجت كتابته عن قواعد الرسم. ومكسورا بعد ياء نحو إسرائيل واللائي على قراءة حمزة، فرسموا بعد الألف في المضمومة واوا واحدة، في المكسورة ياء واحدة، تمام؟ هي قياسا، قياسا كيف سترسم؟ قياسا كما قلنا إن في المضمومة ترسم على واو، المكسورة ترسم على ياء، لكن هذه الكلمات لم كتبت بدون صورة، يعني على السطر. طب على المذهب القياسي، على المذهب الرسمي المفروض تحذف، على المذهب الرسمي تحذف. طيب قال واو واحدة في المكسورة ياء واحدة، فيحتمل أن تكون محذوفة صورة الهمزة وأن تكون الأخرى، كما ذكرنا الخلاف فيها عندما كنا نقرأ كتاب المقنع في الرسم. كان الإمام الداني يقول أن المحذوفة هي الأولى، والثابت عنده هي واو الجماعة، لأن بحذفها تغير المعنى، إنها كتبت لمعنى. أما وخالفه أبو داود سليمان بن أجاح. المهم مش هندخل في الكلام ما ذكرناه في كتاب المقنع، لكن هنا سنتكلم على كيفية التخفيف. واختلف في أوليائهم الطاغوت بالبقرة وأوليائهم من الإنس. اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي يا شباب كده؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. واختلف في أوليائهم أوليائهم الطاغوت بالبقرة وأوليائهم من الإنس، ولا يوحون إلى أوليائهم بالأنعام، وإلى أوليائكم معروفة بالأحزاب، نحن أوليائكم بفصلت. ففي أكثر العراقية، يعني ايه اكثر العراقية يا شباب؟ يقصد ايه؟ يقصد ايه باكثر العراقية؟ يقصد المصاحف العراقية، المصاحف التي ارسلها سيدنا عثمان الى العراق، سواء كان الكوفة او البصرة. ففي اكثر العراقية لم تصور، نعم احسنتم، واثبتت في سائر المصاحف. يبقى الكلمات الأولى ليست لها صورة، الكلمات المختلف فيها اللي هي كلمات أولياؤكم بأي صورة، أولياؤهم، أوليائكم، أولياؤكم، دي اللي مختلف فيها. ففي المصاحف العراقية ليست لها صورة، أي كتبت على السطر، كتبت على الخط، وفي سائر المصاحف مرسوم صورتها كما تكلمنا بكيفية كتابة الهمزة. واختلفوا أيضا في جزاؤه بيوسف. فعند الغازي، مين الغازي ده يا شباب؟ الغازي مين الغازي؟ مين اللي حضر معنا كتاب المقنع؟ الغازي صاحب كتاب هجاء السنة، اللي أخذ منه الإمام الداني والإمام أبو داود، أستاذهم في الرسم. فعند الغازي لا صورة لها. والتخفيف، أحسنتم أبو رحمة، والتخفيف في جميع ذلك بين فقط، والتخفيف في جميع ذلك بين فقط، يبقى كل الكلمات السابقة التخفيف فيها يكون بين بين، ولا تتبع فيها الرسم، لأنك لو اتبعت الرسم هتحذف الهمزة، ولم ترد الرواية بهذه القراءة. تمام كده؟ طيب نقرأ، نجيب الأوجه بتاعتها على السريع، يعني مثلا نبدأ من أول همزات اللي جابها، نحو أبنا أنا، هنقرأها إزاي؟ أبنا أنا، أبنا أنا على الكسر والمد، أبناءكم زيها، أبناءكم أبناءكم، ونساءنا ونساءكم زيها خلاص. طيب والمضمومة مثل جاءوكم، يبقى إيه؟ جاءوكم جاءوكم، يراءون يراءون يراءون، والمكسورة بعدها نحو إسرائيل، إسرائيل إسرائيل، ذكرات مين؟ كلمة إسرائيل ذكرات مين؟ قراءة سيدنا حمزة يوافق فيها مين كده؟ يوافق فيها من كده بالتسهيل مع المد والقصر؟ قراءة سيدنا أبو جعفر. نعم تمام. أولياؤهم أولياؤهم أولياؤهم، تمام، أوليائهم بأوليائهم أوليائهم، إلى أولياء إلى أول بالأنعام الأنعام. طيب تمام كده، أولياؤكم خلاص. يبقى هذه الكلمات كما قرأنا الآن، نعم كلمة إسرائيل كله بتسهيل مع المد والقصر. ليه مع المد والقصر؟ ليه مع المد والقصر؟ لأنه بالتسهيل صورة الهمزة أصبحت شبه معدومة، فتقرأ على القصر وتقرأ على الأصل بالمد، وتقرأ على الأصل بالإيه؟ بالمد. نعم، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره، يجوز كسره، والمد ما زال أعدل. تمام، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. واتفقوا على رسم تراء الجمعان بألف واحدة، واختلفوا في الثابتة، هل هي الأولى أو الثانية؟ وتخفف بوجه واحد بين بين مع المد والقصر. يبقى احنا ليه بنعدد الكلمات دي يا شباب؟ ليه بنعدد الكلمات اللي وافقت الرسم وخالفت الرسم؟ حتى لا تقرأ بوجه غير مقروء به، حتى لا نقرأ بوجه غير مقروء به، لأن كما تكلمنا أمس أو قبل المرة الماضية، ليست كل كلمة ستقرأ على الرسم، ليست كل كلمة، وعددنا الكلمات اللي اتفقوا على رسمها بالواو، رسم الهمزة فيها بالواو، والكلمات اللي اتفقوا على رسم فيها الهمزة بالياء من كتاب التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله. تمام كده؟ طيب، وتخفف بوجه واحد بين بين مع المد والقصر. ترى الجمعان، تراها تراها، لأن همز متوسط بعد ألف، فيسهل مع المد والقصر. وأما، خلي بالك بقى من دي، إن أولياؤه في الأنفال فبالواو، فبالواو رسمت على الواو. طالما رسمت على الواو أصبح لي، أصبح عندي أوجه، قياسية وأوجه في الرسم. إيه هي الأوجه القياسية؟ إن هي همزة متطرفة، همزة متوسطة بعد ألف، هيكون أولياء فيها إيه؟ فيها تسهيل مع المد والقصر. تمام؟ طيب أدي كده وجهين على القياسي، وجهين على إيه؟ على القياسي. قال إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فبالواو في الأكثر، وقيل أنه يغير واو وتخفيفه بالتسهيل بين بين، وبالإبدال واوا مع المد والكسر فيهما. وبالإبدال ليه هنبدلها ليه؟ هنبدلها ليه واو؟ أولياءه في سورة الأنفال، ليه هنبدلها واو؟ على الصورة، على المذهب الرسمي، لأنها مرسومة على الواو. طب لما هبدلها واو أصبح عندي الهمزة غير موجودة، فالقراءة فيها تكون بالإيه؟ بالكسر. أولياؤه كده، وبالمد على الأصل أولياؤه. أصبح عندي كم وجه للهمزة الأخيرة؟ كم وجه؟ وجهين على القياسي وأربعة على الرسمي. تمام، مع أوجه المنفصل، لأن أنا مش هقف على كلمة أولياء لوحدها، هقف عليه إن أولياؤه. أما أقف على إن أولياؤه، الهمزة الأولى فيها إيه؟ فيها التحقيق والنقل والسكت، فيها التحقيق والنقل والسكت. اضرب في الأربعة، اضرب في الأربعة بتوع الهمزة الثانية، أصبح 12 وجها، 12 وجها. تمام كده؟ هيبقى نقراها ازاي؟ بالتحقيق ان اولياءه كده. ادخال ايه؟ مفيش ادخال هنا، ملناش دعوة بالادخال. الادخال ده ما يكون عنده همزتين يا عم الشيخ، وسيدنا حمزة مالوش في الإدخال حاجة، راجل ما بيدخلش نفسه مع حد، منفرد. تمام، ومع النقل إن أولياؤه، ومع الإبدال إن أولياؤه. تمام كده، 8 أوجه مع التحقيق ومع النقل، مع السكت إن أولياؤه، مع التسهيل، مع الإبدال إن أولياؤه. هذه 12 وجها. كده انتهى من الهمز الايه؟ المتوسط. قال: وأما المتطرف بعد الألف، اعرف نفسك كده. المتطرف لما تسكت عليه سيسكن، لما تقف عليه سيسكن، هياخد حكم الساكن، لكن هيكون بعده جاب له اما متحرك او ساكن، زي ما احنا فصلنا في انواع الهمزات، زي ما فصلنا قبل كده، مش كل مرة نعيد الكلام. وأما المتطرف بعد الألف ويكون مضموما ومكسورا، فالمضموم مثل إيه؟ فيكم شركاء في الأنعام، أم لهم شركاء شرعوا في الشورى في أموالنا ما نشاء إنك فين في هود. فقال الضعفاء للذين، أن بوصلها بكلمة بعدها ليه؟ عشان تعرف إن الهمزة مضمومة. بإبراهيم شفعاء وكانوا بالروم، وما دعاء الكافرين سورة الغافر. لهو البلاء المبين في الصفات، بلاء مبين في الدخان. إنا براء منكم في الممتحنة، جزاء الظالمين إنما جزاء الذين سورة المائدة. سورة المائدة نعم. وجزاء سيئة الشورى، جزاء المحسنين بالحشر. فرسموا الهمزة في هذه الثمانية واوا اتفاقا. وهذه الكلمات ذكرناها قبل الحلقة الماضية، في لما كنا بنعدد الكلمات اللي اتفق عليها وذكرها سيدنا الشيخ القاضي. كلام تمام. فرسموا الهمزة في هذه الثمانية واوا اتفاقا، وزادوا بعدها ألفا، ولم يرسموا الألف المتقدمة تخفيفا. يعني الألف المتقدمة الألف اللي قبل الهمزة تخفيفا، ويأتي في تخفيفها 12 وجها، 5 على القياس. ليه 5 على القياس يا شباب؟ ليه 5 على القياس؟ لأن همزة بعد ألف، وهمزة بعد، وقلنا الهمزة اللي بعد الألف المتطرفة ستبدل، تبدل ألف. لما تبدل ألف أصبح عندي ألفين، هنحذف واحدة منهم. لو حذفنا اللي هي كانت همزة هيكون كسر، لو حذفنا اللي هي قبلها هيكون عند التوسط. لو سيبنا الاتنين هندخل همزة تالتة، أصبح عندي 3 همزات، يبقى المد همز توسط كسر توسط مد مع الروم، تسهيل بالروم مع المد والقصر. دول الخمسة أوجه الإيه؟ القياس، 5 القياسي. وهي إبدال الألف مع المد وتوسط والقصر، وتسهيلها بالروم مع المد والقصر، ذكرهم الشيخ الضبعه. و7 على الرسمي، 7 على الرسمي. وهم ال7 اللي على الرسم دول يا شباب، إن أنا أبدل الهمزة دي إيه؟ أبدلها إيه؟ اي ابدلها اي حرف يا شباب، ابدلها اي حرف، واو. تمام، هبدلها واو. لما هبدلها واو، لما انا هبدلها واو مع الاوجه المد الثلاثة، مع اوجه المد ايه الثلاثة، كسر توسط مد، كسر توسط مد. ولاحظوا ان حركة الهمزة هنا ايه؟ حركة الهمزة، حركة الهمزة ايه يا شباب؟ الضم، حركة الهمزة الضم. اذا اصبح فيها روم واشمام، اصبح فيها ايه؟ روم واشمام. يبقى عندي 3 اوجه على الرسمي بالسكون، وكمان 3 زيهم بالاشمام، وعلى الكسر بالايه؟ بالروم. يبقى 7، اصبح عندي 7 على الايه؟ على الرسم. ومعايا 5 على القياس، أصبح عندي في الهمزة دي كام وجه؟ 12 وجها، 5 على القياس و7 على الرسم، يبقى كام وجه؟ 12 وجها في هذه الهمزة المتطرفة، اللي الهمزة المضمومة بعد ألف، الهمزة المضمومة بعد ألف 12 وجها. ناخد كلمة ونطبق عليها عشان يبقى الكلام ايه؟ واضح. ناخد مثلا ايه؟ دعاء، دعاء على الاقل، يعني نستبشر بالدعاء، يعني دعاء دعاء انا نبدا بالاوج القياسي، دعاء كده على الكسر، دعاء توسط، دعاء مد، دعاء تسهيل مع الروم، دعاء كسر توسط. يبقى عندنا دي اوج الايه القياس، دي الاوج الايه القياس. الاوجه اسمها ايه، اوجه الرسمي نقول. يبقى احنا ذكرنا كده الخمسه في القياس، نقرا اوجه الرسم دعاو دعاو واو واو واو خالصه، دعاو دعاو دعاو دعاو، اسكن واضم الشفتين بالاشمام، دعاو وضم، دعاء وضم الشفتين، دعاء اللي هو الايه الروم اخر وجه دوت. يبقى كده قرأنا كم وجه يا شباب؟ 12 وجها على القياس وعلى الايه وعلى الرسم. كلام واضح؟ واختلف فيه جزاء المحسنين بالزمر، وجزاء من تزكى بطه. وعلماء الشعراء، والعلماء بفاطر، وأنباء بالأنعام، والشعراء. فيوقف علي بخمسة على القياس أو باثنى عشر على ما تقدم. ليه؟ ليه قال فيوقف علي بخمسة على القياس أو باثنى عشر على ما تقدم؟ خمسة على القياس لأن احنا كما ذكرنا في كتاب المقنع، لا لأنهم اختلفوا في رسم الكلمة. في بعض المصاحف رسمت على الواو، وبعضها رسمت على الايه على السطر. فالمرسومة على السطر او على او من غير صورة فيكون فيها القياس فقط، خمسة أوجه القياس. والمرسومة على الواو سيكون فيها الايه الاثنى عشر وجها. طيب كده اتكلمنا على المضموم، نخش على المكسور. جبر الله كسرنا جميعا. والمكسور صورت الهمزة فيه ياء بعد الألف في أربعة مواضع بلا خلاف، وهي من تلقاء نفسي بيونس، وإيتاء ذي القربى بالنحل، ومن آناء الليل بطه، ومن وراء حجاب بالشورى. إلا أن الألف حذفت من الأولين في بعض المصاحف، الموضوعين الأولين اللي هو تلقائي وإيتاء اللي هو في يونس وذي القربة، وتاء ذي القربة في النحل. واختلف فيه بلقاء ربهم ولقاء الآخرة في الروم. فنص الغازي بن قيس، احفظوا بقى اسم الغازي بن قيس وكتاب هجاء السنة لأنه كتاب أصل في الرسم، على الياء. فنص الغازي بن قيس على الياء فيهما، ويأتي في تخفيف ذلك تسعة أوجه، خمسة على القياس وهي إبدال الهمزة ألفا مع الطول والتوسط والقصر، وتسهيلها بالروم مع الطول والقصر، وأربعة على الرسم وهي إبدال الهمزة ياء مع الطول والتوسط والكسر مع الإسكان ومع الروم عند القصر. يبقى الهمزة المضمومة كان كام وجه؟ الهمزة المضمومة كانت كام وجه يا شباب؟ 12 وجها. أما الهمزة المكسورة اللي هي مرسومة على الياء، الهمزة المكسورة يكون فيها كام وجه؟ 9. ليه 9؟ ليه 9؟ لأن احنا حذفنا الثلاث أوجه بتوع الإشمام. تمام، أحسن الله إليكم. حذفنا ثلاث أوجه الإشمام على الرسم، أصبح عندي 5 القياس والتلاتة الإبدال على الرسم مع المد المتوسط والمد المتوسط والطول ووجه الإيه؟ وجه الروم مع الكسر، يبقى 4. 4 و5 ايه؟ 9. ناخد كلمة نطبق عليها زي ما طبقنا في الايه، في المضمومة، مثل كلمة نختار كلمة نختار كلمة مثلا ايه، من تلقاء مثلا. طيب لحظة، ما انت بص يا شيخ احمد، بص يا شيخ احمد، واما ان اولياؤه في الانفال فبالواو في الاكثر. انا وقت بتكلم على الرسم، على رسم هذه الكلمة، على رسم هذه الكلمة، فبالواو في الأكثر، يعني في أكثر المصاحف رسمت بالواو، وقيل إنه بغير واو، وقيل إنه بغير، يعني عندي الوقت رسمين للكلمة دي، رسمين، رسم بالواو ورسم بغير إيه؟ واو، اللي هو على السطر. طيب الرسمت بالواو، لو رسمناها بالواو هيبقى فيها أوجه القياس وأوجه الرسم اللي هي الإبدال واو، أوجه القياس اللي هي التسهيل بين بين مع أوجه الإبدال، إبدال على الرسم. وفي المصاحف التي رسمت على السطر أو من غيرها فهتكون فيها أوجه القياس فقط. أحسن الله عليكم. طيب قلنا نختار كلمة، قلنا كنا وقفنا ان احنا نختار كلمة مثلا من تلقاء نفسي. من تلقاء نفسي، يعني ربنا يكون شر أنفسنا جميعا. من تلقاء يعني همزة على الألف، هيكون ال التغيير أنا. طيب نختار أنا، ماشي، أنا أول حاجة الهمزة بعد ألف هتبدل، أنا دي أوجه القياس الخمسة. أوجه الإبدال آناي، ياء آناي آناي آناي، ثلاثة بتوع الإبدال الروم آناي كده، يبقى عندنا 9 أوجه الإيه بتوع سيدنا حمزة. وأربعة على اللهم صل على سيدنا محمد. نعم ايوه هنبدلها، لان هي همزه متطرفه، اي همزه متطرفه بعد الف بتبدا الالف. ومما خرج عن القياس ومما خرج الوقت، احنا اتكلمنا عن الهمزه اللي بعد الف سواء كانت بالضمه او الكسر المتطرفه. طيب ننقل على واحد، على موضع تاني. ومما خرج عن القياس من الهمز المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح، يبقى انتقلنا على الهمز المتحرك المتطرف وقبله متحرك. ما قبله بالفتح كلمات، وتكون همزة مضمومة ومكسورة، فالمضمومة رسمت واو في 10 يبدأ، حيث وقع تفتأ بيوسف تتفيأ بالنحل، كل دي بنتكلم على الهمزة المضمومة بعد فتحة. أتوكأ لا تظمأ يدرأ عنها العذاب بالنور، ما يعبأ بكم ربي بالفرقان. الملأ الموضع الأول في المؤمنون، وثلاثة بالنمل اللي هي قالت يا أيها الملأ إني، يا أيها الملأ أفتوني، يا أيها الملأ أيكم، كل دول في النمل. أو من ينشأ أو من ينشأ في الحلية بالزخرف، نبأ الذين في إبراهيم والتغابن، ونبأ عظيم في صاد، ونبأ الخصم في صاد أيضا، إلا أنه كتب بغير واو في بعض المصاحف، كلام ذكرناه أمس في المقنع، بغير في بعض المصاحف. وكذا ينبأ الإنسان في القيامة على اختلاف فيه، وزيدت الألف بعد هذه الواو في المواضع المذكورة كواو قالوا، فيوقف فيها على القياس بإبدال الهمزة ألفا. القياس واحد سواء كان الهمزة متحركة بضم بفتح بكسر، القياس واحد لأن همزة متطرفة بعد ألف هتبدأ الألف هيكون فيها الخمسة أوجه القياس. المشكلة فين؟ الخلاف هيكون في الرسم. فيوقف فيها على القياس بإبدال الهمزة ألف وبتسهيلها مع الروم، وعلى الرسم بإبدالها واو مع الإسكان والإشمام والروم زي اللي قبلها بالظبط يا شباب، عشان مش نعيد الكلام تاني. ننتقل إلى موضع آخر نطبق على كلمة. ماشي، ناخد كلمة مثلا نبأ عظيم مثلا، نبأ نبأ يطاؤون. هنتكلم عن المتطرفة يا عم الشيخ، اللي جاب يطاؤون هنا هتكلم عن المتطرف يا ابراهيم، دي ما فيهاش تطرف، هذه مسالمة. يتفيأوا، ناخد يتفيأوا يتفيأوا. طيب قال فيقف عليه على قياس بإبدال الهمزة ألفا. مع وبتسهيلها مع الرو. طيب يتفيأوا هنقف عليها ازاي اصلا؟ يتفيأ صح؟ صح كده يتفيأ، المفروض ما بنقف عليها كده عشان نمشي خطوة خطوة عشان نعرف تبديلها ازاي، تخفيفها ازاي. يتفيأ يا شباب، ما نقف عليها، مش هنقف يتفيأ كده. تمام طالما يتفيأ ساكنة بعد فتح والساكن بعد فتح، قلنا اللي بيحصل له بيبدل ألف. يتفيأ تمام. ونفس النظام بنقرأها بالتسهيل، يتفيأ يتفيأ. يبقى دول القياسي، الاتنين بتوع القياسي كده لأنها يعني مضمومة، يتفيأ. طيب وعلى الرسم إبدالها واوا يتفيأ كده، يتفيأ واو صافية خالص، يتفيأ بالسكون، يتفيأ وروح ضم من الشفتين اشمام، يتفيأ يتفيأ. غير التسهيل بتاع الروم، واحد يقول لك لا دي تسهيل، لا دي مش تسهيل، دي روم، دي روم من غير تسهيل، روم الحركة. يتفيأ يبقى عندي 3 و2، 3 على الرسم و2 على القياس، يبقى 5. وأما المكسورة فموضع واحد من نبأ المرسلين بالأنعام كتب بالألف بعدها ياء، وصوب في النشر أن الياء صورة الهمزة، وحينئذ نقف عليها بالياء على الرسم وبالإبدال ألفا وبالتسهيل مع الروم على القياسي. يبقى من نبأي فيها كم وجه؟ 3 وجهين على القياسي، نبأي وجهين القياسي، والرسمي نبأي. يبقى 4. يلا مش مشكلة، وجهين قياسي وجهين ايه؟ وجهين رسمي. وخرج عن القياس من المتحرك بعد متحرك نحو مستهزئون وصابئون ومالئون ويستنبئونك وليطفئوا وبرؤوسكم ويطؤون ورؤوف ونحو خاسئين وصابئين ومتكئين، مما وقع بعد الهمزة فيه واو أو ياء فلم يرسم له صورة. ليه لم يرسم صورة؟ تكلمنا عن هذا كثيرا في كتاب المقنع، لأن كراهة اجتماع المثلين، كراهة اجتماع المثلين، فيوقف نحو على نحو مستهزئون بثلاث أوجه، وجهين على القياسي اللي هو القياسي اللي هو إيه؟ هنسهل، مستهزئو ضم بعد كسر، مستهزئون أو الإبدال مستهزئون. طيب وهما تسهيل الهمزة بين على مذهب سيبويه وإبدالها مضموم على مذهب الأخفش. أصبح عندي وجه واحد الرسمي اللي هو إسقاط الهمزة لأن ليست لها صورة، مستهزون مع ضمة قبلها، ويوقف على نحو تطأوها اللي هي إيه؟ وأورثكم ديارهم وأموالهم أرضا لم تطأوها، نعم لم تطأوها بالتسهيل على القياسي تطأوها والإبدال واوا على الرسمي تطوها. تطوها على الرسمي، ويقف على نحو رؤوسكم ويؤوس بالتسهيل فقط رؤوسكم ويؤوس فيؤوس، ويقف على نحو خاسئين بالتسهيل على القياسي خاسئين مع المد والكسر طبعا وبياء واحدة مع حذف الهمزة خاسين على الرسمي. ليه؟ لأنها مغيرة لها وجه في العربية وما غيرتش المعنى، خاسئين هي خاسين. وخرج من المفتوح بعد كسر سيئات في الجمع فحذفوا صورة الهمزة لاجتماع المثلين وعوضوا عنها إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، لأننا اتكلمنا إن جمع التأنيث كقاعدة بيحذف، وأثبتوا صورتها في المفرد نحو سيئة، وأما نحو مئة ومئتين وملئه وملئهم فرسمت بألف قبل الياء، والألف في ذلك زائدة والياء في صورة الهمزة قطعا قاله في النشر، وتعقب الداني والشاطبي في قطعهما بزيادة الياء في ملئه وملئهم، وخرج من المضموم بعد كسر نحو ولا ينبئك وسنقرئك فرسم بياء وتخفيفه على المذهب القياسي بالتسهيل ينبئك سنقرئك، وعلى الرسم بإبدال ياء ينبيك سنقريك على المذهب الايه سنقريك، الإبدال ياء تكون من نفس الحركة يعني، ورسم عكسه سئل يبقى سئل على التسهيل وعلى إبدال سئل كذلك، وتخفيف وجهين بين الهمزة والياء وعلى مذهب سيبوي وبإبدالهما واو على مذهب الأخفش. واختلف في المفتوح، الكلام ماسك بعضه معلش مش هنقدر نقف لازم نكمل. واختلف في المفتوح بعد فتح في اطمأنوا وفي لأملأن التي قبل النون وفي اشمأزت، فرسم في بعض المصاحف بالألف على قياس وحذفت في أكثرها. واختلف أيضا في أرأيت كيف جاء في جميع القرآن فكتبت في بعض المصاحف بالإثبات وفي بعضها بالحذف، وأما رأى في جميع القرآن فبراء وألف فقط، فالألف في صورة الهمزة إلا في موضعين وهما ما رأى ولقد رأى بالنجم فبألف بعد ياء على لغة الإيه؟ الإمالة. احنا عايزين نشوف مكان نقف عنده بس. مش مشكلة نقف عند هذا الموضع اللي هو كلمة عند ناء، وأما ناء بسبحان وفصلت، نقف عندها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا خلاص ماشي، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. واجعله في ميزان حسنات أبينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.